والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نعم يا إخوة في الله، بعد يا هو مقدمة مفوفي أمباو المسكية لوقت الإيمان حقيقة حتى سيسك وقتك فواها kwa kufika sehemu kama hii na kukutana na nyinyi ndugu zetu katika imani. Hakika sana msafara huu ni msafara endelevu. Tumeanzia Morogoro, tukaja Dodoma na sasa hivi tumeingia katika miji hii ya Kondoa. Na kubwa zaidi ni kwamba kuna maudhui mbalimbali ambazo tunazungumza katika msikiti, ikiwemo maudhui zinazohusiana na fadhila za masahaba ridwanullahi alaihim, kwa sababu masahaba wao ndio waliokuwa wasimamizi wakuu wa Uislamu baada ya kufariki Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo kwa kuwa kuna baadhi ya watu ambao huwatukana hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kuwakufurisha, na wengine kusema kwamba ni wanafiki, hilo limetufanya sisi tuweze kuzunguka sehemu mbalimbali kuzibainisha fadhila za masahaba ili watu waweze kutambua kwamba masahaba ni kina nani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى أنا وصف مصحابا أسمى والسابقون الأولون نوال وليو تنولية ومعنزو من المهاجرين والأنصار. نبي لا شك وكزمونزا أو كتكف وزمونزية وليو تنولية bila shaka utamtaja Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Kadhalika ukisema min al-muhajirin wal-ansar, katika muhajirin bila shaka utamkuta Abu Bakar yupo, Umar yupo, Uthman yupo, Ali yupo na wengineo katika muhajirin. Wal-ansar kadhalika utakuta kina Udada na wengineo. Hawa ndio wanaozungumzwa na aya hii, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوال ولي وفواتها فويمة. الله كما نجيك سما رضي الله عنهم. الله سبحانه وتعالى أمي وارضي وطها وابو عنه نوال بلذي وممرضي. الله سبحانه وتعالى كيشا baada ya kuwaridhia na wao wakamridhia Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'adda lahum jannat, kwa hilo Allah subhanahu wa ta'ala akawaandalia pepo, pepo ambayo tajiri inapita, min tahtiha al-anhar, tajiri tahtaha al-anhar, inapita chini yake mito, khalidina fiha abada, watakuwa katika pepo hizo milele. Allah kasema dhalika al-fawzu al-azim, huko wala aqibatu lil-muttaqin wala aqibatu lil-kafirin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نعم يا إخوة في الله، بعد يا هو مقدمة مفوفي أمباو نسكية ندوبك الشعيمات حقيقة حتى سيسك وقتك فواها وكفيك سهيم كما هي لا كتانا نيني ندوبك الشعيمات حقيقة مصفره مصفارة إليه نعزية مرغور تكاجة دوما na sasa hivi tumeingia katika miji hii ya Kondoa. Na kubwa zaidi ni kwamba kuna maudhui mbalimbali ambazo tunazizungumza katika misikiti, ikiwemo maudhui zinazohusiana na fadhila za masahaba ridwanullahi alayhim, kwa sababu masahaba wao ndio waliokuwa wasimamizi wakuu wa Uislamu baada ya kufa ya kufariki Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo, kwa kuwa kuna baadhi ya watu ambao huwatukana hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuwakufurisha, na wengine kusema kwamba ni wanafiki, hilo limetufanya sisi tuweze kuzunguka sehemu mbalimbali kuzibainisha fadhila za masahaba, ili watu waweze kutambua kwamba masahaba ni kina nani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى أنا وصفكم أصحابا أسمى والسابقون الأولون نوال وليتمولية ومعنزو من المهاجرين والأنصار. نبيل أشبك وكزمونزا أو كتكك وزمونزيا وليتنغوليا بلا أشبك وتمتاج أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك وكسيما من المهاجرين والأنصار كتك مهاجرين بلا أشبك وتمكوت أبو بكر يوبو عمر يوبو عثمان يوبو علي يوبو نبينيه وكذلك مهاجرين والأنصار كذلك وصاقوتك نعدادة نبينيه هاو أنبي ونوزمونزن آيهي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوالي ولي وفوات هاو فاويمة. Allah kama nijia kasema radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia watu hao, waradhu anhu, na wao vile vile wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kuwaridhia na wao wakamridhia Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adda lahum jannat, kwa hilo Allah subhanahu wa ta'ala akawaandalia pepo, pepo ambayo tajiri inapita من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار إنفيت سنياك ميتو خالدين فيها أبدا وتقوى كتك تفهيز مليل. الله قسم ذلك الفوز العظيم هكو